اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا ودليلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله، وأما بعد، فحديثنا في هذه الحلقة عن شيء من هدايات هذا الجزء الخامس عشر من كتاب الله تعالى الذي يبتدئ بسورة الإسراء. هذه السورة تحدثت عن حقائق مهمة جدا عن المسجد الأقصى وذكر دخول بني إسرائيل وإفسادهم فيه، كما أن هذا الجزء أيضا تحدث عن عظيم أثر القرآن في الهداية. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ولم يقل الله سبحانه وتعالى للشيء القويم، ليبين أن هدايات القرآن هي أعلى أنواع الهدايات، كما تحدثت تلك المقدمات في سورة الإسراء عن الدارين الدنيا والآخرة وأحوال الساعين إليها، فمن أراد الآخرة وسعى لها سعيها ومن أراد الدنيا كذلك، ما عاقبة هذا وما عاقبة هذا، فمن قرأها فلينظر في نواياه وفي أعماله إلى أي الدارين تتجه، وقلبه أهو معلق هنا أم هناك في الدار الآخرة. ثم من أعظم ما تضمنته هذه السورة 20 وصية رائعة عظيمة متعلقة بأهم الأمور الخلقية والاجتماعية. وقبل ذلك بدأت بقضية التوحيد الكبرى، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وختمت بالحديث عن هذه الألفاظ التي نتكلم فيها. فلنتأمل موقعنا من هذه الوصايا 20. ومن هدايات هذه السورة في هذا الجزء 15 محاجة المشركين وإبطال دعوة الشركاء وذكر الحوار مع إبليس عند خلق آدم، كما أن السورة أيضا تضمنت في هداياتها توجيهات ربانية للنبي عليه الصلاة والسلام بألا يركن إلى المشركين ولو كان هذا الركون قليلا. إذن ماذا يصنع؟ يلتجئ إلى ربه مع تفنيد طلبات المشركين ومحاجتهم أيضا، وذكر آيات الله تعالى في الكون التي يستدل بها على أحقيته عز وجل بالوحدانية سبحانه. أما خاتمة هذه السورة فهي مملوءة بالتسلية للنبي صلى الله عليه وسلم بذكر تكذيب فرعون لموسى، ثم تأكيد نزول القرآن على قلبه عليه الصلاة والسلام من عند الله، وأن هذا القرآن يهتدي به كل من يقرأ هذا القرآن ويخشع عند تلاوته حتى إنه من شدة خشوعه يخر لأذقانه أو لذقنه ساجدا معظما لله عز وجل. أما السورة الثانية التي اقتطعت جزءا كبيرا من هذا الجزء فهي سورة الكهف، والتي تحدثت عن 4 فتن: فتنة الدين وفتنة المال وفتنة العلم والقوة. أما فتنة الدين فتتلخص في قصة أصحاب الكهف، فهي مثال حي لكل ناشئ ينشأ يريد سلوك طريق الحق. هذا هو الطريق، عصبة مؤمنة اعتصمت بالله فرت من أماكن الفتن فآواها الله عز وجل وحفظها. أما فتنة المال فتتمثل في قصة الرجلين، صاحب المال المكذب بالساعة والفقير المؤمن بالله تعالى ومصير كل منهما. أما فتنة العلم فتتمثل في قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع الخضر، وفيها مثل رائع جدا لطلاب العلم، ففي الأدب والهمة العالية والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن الإنسان إذا وجد عند غيره علما ليس عنده فلا يمنعنه كونه أفضل أو كونه أكبر أو كونه أقدم في طلب العلم أن يسعى لتحصيل هذه الفائدة أو تلك المعلومة. فإن الله عز وجل بعث موسى أو أمر موسى أن يذهب إلى الخضر، وموسى باتفاق المسلمين أفضل من الخضر عليهم الصلاة والسلام. إن في قصة موسى والخضر عليهم الصلاة والسلام آداب رائعة جدا ونموذج راقي في تعامل التلميذ مع أستاذه وكيفية السؤال. ولعل في قول الله تبارك وتعالى في وصف الخضر عبدا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، ما يشير أو ما يوصل رسالة إلى إخواننا المعلمين بأن يكون يخلطوا في علمهم